بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله لما يتأخر الصبوح معكم نبدأ في هذا الوقت، وما يتعجل الصبوح نبدأ متعجلين، وهكذا إن شاء الله. الأصل إنه متى الصبوح؟ الأصل متى؟ الثامنة والثامنة ها هذا الأصل، أو تريد خلاص نبدأ تسع نكون كيف؟ هل نكون نبدأ تسع؟ ما ها؟ نبدأ تسع؟ ها؟ لا بس تسع؟ ها؟ خلاص نكون نبدأ تسع إن شاء الله، من أجل يكون في متسع، يعني متسع للأخوة في الأكل، في الشرب، في الذهاب، في الرجوع، حتى يعني يأتي التاسعة نبدأ إن شاء الله. قلنا وتوقفنا أن هناك ثمرة علمية من صفة الشدة والرخاوة، الرخاوة والرخاوة والرخاوة، يصح في التثليث، تثليث الراء، الرخاوة الرخاوة الرخاوة، والأشهر بالكسر الرخاوة. فهذه الثلاث صفات، الشدة والرخاوة والبينية التي هي التوسط، نستفيد منها بعض الثمرات العلمية. فقالوا كل حرف من حروف اللغة العربية المنطوقة إلا الألف له أربعة أحوال، له أربعة أحوال، يعني ساكن أو متحرك، وهذا المتحرك إما بالفتح أو الضم أو الكسر. و الحروف المتحركة متساوية في زمنها، متساوية في زمن نطقها، لأن الحركة تسوي بين أزمنة الحروف، أي أن زمن الحرف المفتوح يساوي زمن الحرف المضموم زمن الحرف المكسور، يعني كلها مستوية، المكسور والمضموم والمفتوح في النطق سواء، في النطق سواء. وأما الحروف الساكنة فهي تتفاوت في زمن نطقها بناء على ما تتصف به من الشدة والرخاوة والبينية. يعني الحروف ساكنة تعاملها بماذا؟ بميزان الثلاث الصفات، تعاملها بميزان إيش؟ الثلاث الصفات التي مرت معنا. الحروف الساكنة تعاملها بإيش؟ بأي ميزان؟ في ضبطها بالصفات الثلاث التي ذكرناها. إيش هي؟ الشدة، يعني قد تكون شديدة أو قد تكون رخوة أو قد تكون بينية، هذه بالنسبة للحروف الساكنة. أطولها زمنا الحروف الرخوة، أطولها أي الضمير يعود في أطولها أي الحروف الساكنة، أي الحرف الساكن أو المشدد، أطولها زمنا الحروف الرخوة الساكنة. لماذا؟ لأن الصوت يجري معها، لأن الصوت يجري معها. ثم المرتبة الثانية في زمن الصوت الحروف المتوسطة، أي البينية التي تتصف بصفة إيش؟ لين عمر، بحروف التي تتصف بالبينية التي هي حروف لين عمر، هذه إيش؟ المرتبة الثانية، الحروف المتوسطة الساكنة. ثم المرتبة الثالثة الحروف إيش؟ الشديدة الساكنة. ثم الحروف الشديدة الساكنة، يعني انت انظر، يعني بعضهم ضرب مثال توضيحي، مثلا الآن ضرب مثال توضيحي بثلاثة خطوط، الخط الأول طويل هكذا طويل، هذا للرخاوة، هذا طويل للرخاوة، الخط الثاني وسط، هذا إيش؟ للتوسط. السطر الثالث نقطة فقط، هذا يدل على أنه ما في ينقطع الصوت، هذا لإيش؟ للشدة، أي أن الصوت ينقطع مع حروفها. فهكذا هذا هو ضبط أزمنة الحروف الساكنة، إما أنها طويلة أي في الصوت، وإما أنها متوسطة أي في الصوت، وإما ينقطع معها الصوت. الحروف الشديدة إيش حقها؟ لأن تعريف الصفات هو إيش؟ معرفة الحق، معرفة الحرف حقه ومستحقه، هذا معرفة إيش؟ الصفة. فما هو حقها؟ حق صفة الشديدة حقها انحباس الصوت، حقها انحباس الصوت عند نطقها، عند نطقها انحباسا تاما، انحباسا تاما، هذا حقها. مستحقها ايش الذي ينتج من هذا الانحباس؟ قصار زمنها، هذا مستحقها. الحق، هناك حق للحرف ومستحق. حق الحروف هذه الشديدة انحباس الصوت، مستحقها هو ايش؟ قصر زمنها، يعني هذه النتيجة. ما هي النتيجة من انحباس الصوت؟ ان هي قصر زمن، زمن الصوت قصر زمنها، هذا مستحقها. يعني الصفة هذه لها بداية، لها مقدمة ولها نتيجة، مقدمتها انحباس الصوت، النتيجة هو قصر زمن الصوت، ينتج من هذا الانحباس ايش؟ قصر زمن الصوت. طيب الحروف المتوسطة حقها جريان الصوت عند النطق بها أي بالحروف المتوسطة لابن عمر جريانا ناقصا جريانا ناقصا. هذا بالنسبة للحروف المتوسطة حقها جريان الصوت لكن الجريان ناقصا. لكن الجريان ناقص. فهذا هو حقها. مستحقها أن يكون زمنها أقصر من زمن الرخوة. هذا مستحقها أن يكون زمنها أقصر من زمن صفة الرخاوة. يعني صفة الرخاوة أطول منها صح؟ فهي أقصر زمنا من الرخاوة. هذا مستحقها. وهي هذه البينية أطول زمنا من ماذا؟ من الشدة من الشديدة. هي وإن كانت أقصر زمنا من الحروف الرخوة لكنها بالمقابل هي أطول زمنا من الحروف الشديدة. هذا بالنسبة لصفات التوسط. الحروف الرخوة الآن نأتي لصفة الرخاوة. ماذا حقها الحروف الرخوة الساكنة؟ حقها جريان الصوت عند النطق بها جريانا بينا يعني كليا بخلاف التوسط. الجريان جزئي بخلاف التوسط الجريان جزئي. أما هنا في الرخاوة الجريان ماذا؟ كلي. الجريان ماذا؟ كلي. طيب ما هو مستحقها؟ مستحقها أن يكون زمنها أي زمن الحروف الرخوة الساكنة أطول من زمن الحروف البينية والشديدة. مستحقها أن يكون زمنها أطول إيش؟ من زمن الحروف البينية والشديدة. هذا مستحقها. هذا الميزان هو ميزان ليش؟ للحروف الساكنة. وهذا ميزان يعني مرن أي فيه مرونة. ويتناسب هذا الميزان في الحروف الساكنة يتناسب ويتفق مع سرعات التلاوة أي يضبط مع سرعات التلاوة الثلاث. سرعات التلاوة الثلاث التي هي التحقيق والتدوير والحذر. هذه تسمى سرعات أو مراتب التلاوة. إذا سئلت ما هي مراتب التلاوة فقل ثلاثة: التحقيق وهي القراءة بتؤدة واطمئنان ومراعاة المدود ومراعاة الغنن مراعاة القلقلة مراعاة المخارج والصفات. وهذه مرتبة التحقيق تستخدم في مجال التعليم عندما نلقن مجال التعليم مرتبة التحقيق. مرتبة التدوير وهي القراءة المتوسطة التي هي بين التحقيق والحذر. فلا هي تحقيق أي فيها بطء، ولا هي مثل الحدر فيها سرعة، وإنما وسط. فهي التدوير تدور بين مرتبة التحقيق وبين مرتبة الحدري. وهذه مرتبة التدوير تستعمل في مقام الصلوات الجهرية، عندما يقرأ الإمام يصلي بالناس الصلوات الجهرية تستخدم هذه القراءة، يعني فيها إسراع من التحقيق، فيها سرعة من التحقيق، يعني أسرع من التحقيق وأقصر في السرعة من الحدر، فهي بين التحقيق والحدر، أخذت جزء من التحقيق وأخذت جزء من الحدر، فهي تدور بين هذا وهذا، أخذت جزء من التحقيق بحيث أن القراءة فيها ليست سريعة، وأخذت جزء من الحدر بحيث أن القراءة فيها أسرع من التحقيق، فهي تدور بين التحقيق والحدر. أما الحدر فهو السرعة في القراءة، السرعة في القراءة، وهذا تستخدم عندما يراجع الإنسان مع نفسه القرآن ويريد أن يقرأ كثيرا فيحذر يسرع، لكن هذه السرعة ينتبه لا تجعلها تخل بالقراءة، لا تجعلها تخل بالقراءة وبالمدود وبالحروف، لا تجعل الحروف تدخل في بعضها أو تضيع بعض الحروف تنقص، لا، ينتبه مع المرتبة هذه إلى ضبط يعني القراءة بمخارجها وصفاتها، وإن كانت فيها سرعة، وإن كانت فيها سرعة. وهذا يحتاج إلى تدرب، وأيضا تستخدم هذه الطريقة في التراويح، عندما يقرأ الإنسان صلاة القيام قراءة طويلة فيحتاج أنه يحذر، أو الكسوف، لأنه يقرأ قراءة طويلة فيحذر الخسوف، الكسوف وهذه يحتاج أنه إيش يحذر، لأن القراءة فيها طويلة. ووزن الحروف هذا يعني يتعبد الإنسان به لله، يتعبد الإنسان به لله. لماذا؟ لأنه يضبط به كلام الله ويقرأه قراءة مستقيمة صحيحة واضحة واضحة. يقول أبو مزاحم الخاقاني، وهو يعني من أوائل من نظم في التجويد وألف في التجويد، الذي توفي سنة 325 هجرية، قال في رائيته: زني الحرف، زني الحرف، يعني حاول أنك تأتي به موزونا موزونا، زني الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، لا بإطالة ولا ب يعني إخلال، لا إفراط ولا تفريط، هذا الميزان ميزان الحرف، لا إفراط ولا تفريط. وأيضا ميزان الحرف بأنك إيش تتعامل معه بما تعلمته، عند الآن تعلمت المخارج، تعلمت الصفات، تعامله هكذا، تعامل القراءة بما درست. ولهذا هذا يسمى بالعلم إيش النظري، عندما تأتي تقرأ تعامل قراءتك بما درست، بما درست في هذا العلم النظري، هكذا تعامل قراءتك بما درست. قال: زني الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. فوزن حروف الذكر، الذكر يعني القرآن، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. لماذا من أفضل البر؟ لأنه يتعلق بأعظم كتاب وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله ندخل في الاستعلاء والاستفال، وإن استطعنا الإطباق والانفتاح. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.